الله. إبراهيم استحوذ عليهم الشيطان، شو معنى استحوذ؟ قواهم، أحسنت، استحوذ سيطر عليهم سيطرة تامة، فأنساهم ذكر الله. على هذا نقول من غفل عن ذكر الله ففيه صفة من صفات. تمام، درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، هذا خبر صادق متحقق من ربنا عز وجل، أن أولئك الذين يحادون الله ورسوله، أي يعادون الله عز وجل ويعادون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أنهم في الأذلين، أي أنهم سوف يذلون ويهانون في الدنيا والآخرة. وقول سبحانه يحادون الله ورسوله، قيل فيها معنيان: المعنى الأول أنهم في حد والله ورسوله المؤمن في حد، يعني في جانب. وقيل يحادون أي من الحديد، وهو الحرب، وهذا يشمل الحرب الحسية والحرب المعنوية، والآية تشمل المعنيين، فأولئك في جانب والله عز وجل ورسوله والمؤمنون في جانب، وأولئك يحاربون الله ورسوله ويحاربون أولياءه ويحاربون دينه حسا ومعنا، وهذا ظاهر قديما وحديثا. انظروا الآن الكفار بأنواعه ماذا يفعلون بالمؤمنين، تجدهم فيما بينهم في عداوة وبغضاء وشحناء بل وقتال، فإذا صاروا أمام المسلمين اتحدوا وكل ينهشهم من جانب، ولذلك على المؤمنين أن يعكسوا ذلك، ولذلك جاءت الآية الأخرى بهذا. قال سبحانه: كتب الله لأغلبن ورسلي، كتب الله عز وجل يعني قضى وقدر قضاء قدريا لا بد من وقوعه. فإن قيل انظر المسلمين الآن من عصور متطاولة في ضعف وخور وهوان، قلنا هذا غير صحيح، هم ليسوا كذلك دائما، ثم المؤمنون في عزة، المؤمن وإن كان وحده وإن غلب حتى وإن قتل إلا أنه عنده عزة وعنده اعتداد بدينه وعنده صلابة، حتى تأتيه الفتن وتأتيه المغريات ومع ذلك تثبت على دين. كتب الله لا غلبن ورسل أنا ورسل. ثم أيضا نقول إن هذا ما حصل من الضعف وما حصل من علو الكفار إنما هو بسبب تركنا لديننا، فبقدر ما نترك من ديننا يغلبنا الكفار. أما من ثبت على دينه واتبع شرع الله عز وجل فإنه الغالب قطعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم إن هذا من حكمة الله عز وجل، لأنه لو على المؤمنون دائما لدخل في الدين من لا يعمل. ليس كذلك، ليس كذلك، هذا دين غالب دائما خلنا معه، وإنما يكون هناك استضعاف، هناك ابتلاء ليتبين الذين صدقوا ويتبين الكاذبون. قال سبحانه إن الله قوي عزيز، هذان اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على الغلبة وعلى الانتصار وعلى أن الله عز وجل غالب على أمره، فإذا أراد شيئا كان. قوي هذا اسم أسماء الله عز وجل، عزيز كذلك، وفيه صفة القوة وصفة العزة لله عز وجل. قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه الآية مقابل لسبقت. لا تجد قوما أي لا يكون قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان التام الإيمان الصادق. يوادون من حاد الله ورسوله يعني ثم هم يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون أي يحبون ويتقربون وكذلك ينصرون، لا يكون كذلك، وإنما المؤمن عزيز بدينه ينصر المؤمنين ويقف معهم ويعاد الكافرين ويبتعد عنهم. يوادون من حاد الله ورسوله كما سبق، من كان في حد أو الله ورسوله من في حد، أو يحاربون الله عز وجل أولياءه. وحرب أو دين الله حرب لله، محاربة دين الله حرب لله، ولذلك من سعى في هدم الدين، هدم العقيدة، هدم السنة، هدم الأخلاق، يقول أنت تحارب الله عز وجل. ومن حارب الله غلب وهزم، وسوف تجد غب ذلك عاجلا أم آجلا. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، يعني لو كانوا أقاربهم، لكنهم كفار ما تجد يحبه ولا يناصره، وتجد في قلبه دائما بغضا له، وتجده ما يرتاح له أبدا، أن يرى كافرا، بل هذا يهلك نفسه، فكيف يحب؟ هو أول من يهلك نفسه، هذا الكافر المنافق البعيد عن الله أول من يهلك نفسه. وانظر فيما دون ذلك، فيما دون ذلك من المخدرات أو الخمور أو المعاصي، تجد النتيجة السيئة لهذا أول من يكتب بها من يفعله أهل المخدرات، تجدهم في هلاك في ضياع، نهايتهم إلى جنون أو إلى سجون أو إلى قتل أو إلى بلاء. كذلك أهل المعاصي من الزنا والربا ما تجد حاله أبدا يستقيم أبدا، وهكذا الكفار، وانظروا حالهم، حال في شقاء. ولذلك الكفار الآن في ضيق وهم لا يعلمه إلا الله، ومن خالطهم عرفهم، لا تجدهم في أنفسهم مرتاحين أبدا، وإنما هم كالمكائن، وهم يشتغلون شغل الدنيا بحيث أنهم ينسون أنفسهم، وما قبلوا على الدنيا ونجحوا فيها، لكنهم في أحوالهم الشخصية في شقاء. وقل واحد منهم إلا وهو يشرب الخمر أبدا، حتى صارت حانات الخمر كحانات العصيرات عندنا، في كل حارة في كل حارة حتى الصغيرة مخمر. أما يسمونه ويكند اللي هو عندهم زي خمس يوم هم عندهم سبت الأحد، هذا عندهم عشر شيء فيها. وأما في الأيام الأخرى العادية ما يوجد فيها. وأنا رأيتهم في هذا البارات في سبحان الله تجد بيوت وسطها بر تشبه عندنا بعد خياطين النساء كثرتها، فضلا عما يكون عنده في البيوت. نعم ما يرتاحون أبدا، ما يرتاحون، حياتهم العادية غير مريحة أبدا، قلق وضيق نفسي وبين بين بينهم أسرهم. أما ما يسمى بالخيارات الزوجية فحدث ولا حرج ما فيه، يعني شيء عجب. فضلا عن أيضا المخدرات، وعندهم الآن يسموه المافيا، أشياء عجائب. لكن مع ذلك في جهة الدنيا هم كالمكائن. فغفل من غفل من ضعاف الإيمان عندنا ونظر إلى هذا الجانب وترك الجانب الروحي والنفسي، فأعجب بهم والغرب وأمريكا ومدري إيش ومدري إيش. يعني واحد توه جاي من اليابان، اليابان هذه القوية جدا في الاقتصاد، يقول سبحان الله شيء عجب، كأنك تعيش بين يعني أناس آليين الروبوتات هذه. يعني يروح المصنع ويرجع ويبيت ويقول فيه يعني ما فيه ذاك الرابطة ولا فيه الحب ولا فيه العلاقة بين الناس التي بين أقل المسلمين. بلاد المسلمين بحمد الله، حتى البلاد التي فيها يعني بعد عن الله وفيها مدنية زائدة تجد بينهم رابطة عجيبة. وكلما قل المال وكثر الفقر كثر الارتباط. لا سبحان الله، يعني ارتباط الناس بالمسجد، ارتباط بالجمعة، بالأعياد، بالمناسبة، برمضان، بالحج، هذا ارتباط عجيب. هذا ارتباط يخلي الإنسان في طمأنينة وراحة، أنس. الإنسان بطبعه يأنس، بينما هؤلاء كأنهم مكائن، تجد بينهم عداوات وبينهم تناحر وكره حتى في البيت الواحد. وانظر الجرائم، جرائم عجيبة، جرائم شيء. ولذلك نجحوا في مسألة الجرائم، يعني في اكتشاف المجرم وتطلع المجرم فيه بسبب كثرة، وبسبب كثرة المسجونين جعلوا مصانع في السجون. تعلمون لنا الآن مصانع تحت الأرض، مصانع بالآلاف، عمال في مصانع سجنهم. وهؤلاء يعني مثل محكوم 4 سنين، إذا انضبط كذا انخف عنك. حتى توجد منتجات كثيرة جدا إنما أنتجت السجون بسبب كثرة المساجين. فانظروا ذلك، إذن فهم في شقاء. فكيف للمؤمن أن يحب مثل هؤلاء أو يعجب بهم؟ قال سبحانه: ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم عشرتهم. أولئك يعني الذين آمنوا وأبغضوا من حد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب، أبدلهم الله عز وجل فكتب في قلوبهم الإيمان، أي رسخه وثبته، وأيدهم بروح منه، أي نصرهم بهدى وتوفيق وتسديد، حتى تجد المؤمن في قلبه نور، قلبه النور يرى بعين بصيرته ما لا يراه أولئك الغافلون. ويدهم بروح منه ويدخلهم يعني في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء والخمر واللبن والعسل، خالدين فيها أي باقون أبد الآباد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي الله عز وجل عنهم بما فعلوا في الدنيا وآمنوا، وبما تركوا من محبة أولئك، ورضوا عنه بما أعطاهم وكافأهم وجازاهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أولئك أي المتصفون بتلك الصفات حزب الله أي جماعته ومن ينصرهم الله عز وجل وينصرون الله سبحانه وتعالى. ألا إن حزب الله هم المفلحون، هذا خبر صادق ولا بد. وننوه إلى أن ليس كل من ادعى أنهم من حزب الله أنه حزب الله، بل يدعون أنهم حزب الله هم حزب إبليس، حزب إبليس. أنصار الله وهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. والموت لأمريكا موت اليهود، وهم ينصرون اليهود وهم من ينصرهم اليهود. فليس كل من ادعى شيئا فإنه يسلم له. نعم، أحسن الله عليك. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله، قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذا وعد ووعيد، وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة، ووعد لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين، أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة. وهذا وعد لا يخلف ولا يغير، فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته ولو كان أقرب الناس إليه. وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصود منه. وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، أي رسمه وثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. وهم الذين قواهم الله بروح منه، أي بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني. وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار، ولهم جنات النعيم في دار القرار التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدرجات، بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا فوقه نهاية. وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله، محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوى لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها. طيب، في مسألة: هل كل معاملة مع الكفار ممنوعة؟ الجواب: لا، لا قطعا. ولذلك نقول معاملة الكفار أنواع. النوع الأول: ما كان مخرجا عن الملة، وهذا يضبط بضابطين. الأول: من أحبهم لدينهم، من أحبهم لدينهم. والثاني: من ناصرهم على المسلمين بنية علوهم، من ناصرهم على المسلمين بنية أن يعلو على المسلمين، هذا هو الذي يكفر. الثاني: معاونتهم للدنيا أو محبتهم للدنيا، فهذه حرام لكنها لا تخرج عن الملة. دليلها أول آية في سورة ممتحنة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كمل، تلقون إليهم بالمودة. فأثبت الله أن المؤمنين يلقون إليهم بالمودة ونادهم اسم الإيمان، فدل على أنه ليس كفرا. وإما يدل ذلك من السنة حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإنه كان من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر من من من مجلس الشورى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزو مكة حينما خانوا العهد ونقضوه أخبر خاصته وقال اللهم عم على قريش خبرنا، فكتب حاطب رضي الله عنه وغفر له لقريش يخبره، وكأنه رضي الله عنه يقول سوف ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابته عدم كتابة تحصيل حاصل، وإنما تكون لي يد عندهم يحمون بها أهلي، وظن أنه سوف يكون هناك معركة وهزيمة لهم يرجعون كما رجعوا معركة بدر ومعركة أحد ومعركة الخندق، فظن أنها غزوة وسوف يبقى أهل مكة على ما هم عليه ويرجع المسلمون المدينة، لكن يبقى أهله في مكة لهم حماية عند قريش. فقال اكتب لهم الله ناصر رسوله، ولا شك أن هذا خطأ، ولذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك نصر نصر المشركين والكفار، ومع ذلك ما كفر. وهذه مسألة خطيرة، أعني بذلك مسألة نصرة الكفار ويكفر ولا ما يكفر. والعجب أن أهل التكفير في العصر الحاضر كفروا دول المسلمين بهذا، حيث حاطب ترى قالوا حاطب كفر، نعم، لكن منع كفره أنهم أهل بدر. شوف كيف قالوا، لأن عمر رضي الله عنه سل السيف قال دع أن يقتله، قال دعه فإنهم أهل بدر، وإن الله قال اعملوا ما شئتم فغفرت لكم. فنقول هل الله عز وجل يغفر الكافر؟ لا، قطعا لا. فدل على أن فعله كبير من كبائر الذنوب، لكن له حسنة بدر التي تمحو هذه الكبيرة. إذن معاملة الدنيا حرام لكنها لا تكفر، عامل حتى لو عاون على المسلمين ترى، لكن يبيع لهم سلاح، يبيع لهم، يساعدهم، قليل الإيمان، ضعيف إيمان، ضعيف، لكن ما يكفر، واضح؟ هذا يحصل بعض المسلمين. تأتي مسألة مهمة جدا، هل معاونة المملكة لأمريكا من هذا الباب؟ قطعا ليست من الباب الأول، لكن يقولون إنها من الباب الثاني. المملكة أعانت أمريكا على المسلمين في العراق، فهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، واضح ولا لا؟ أقول من قال بهذا؟ علماء المملكة الكبار موجودين، هل سمعتم كلمة واحدة ابن باز، ابن عثيمين، ابن فوزان، آل الشيخ، كبار العلماء يقولون بهذا، ولا كتبوا الحق ولا خايفين؟ من اللي قاله؟ قال والله قاله إمام المجاهدين في المملكة. أي مجاهدين؟ القاعدة. هذا موجود ترى، نقول هذا أولا. ثانيا، من اللي أعان الآخر؟ هذه المملكة أعانت أمريكا على العراق أو أمريكا أعانت المملكة على العراق؟ أيهم أعان الآخر؟ العراق هجمت على أمريكا فأعانتها المملكة، أم العراق هجمت على المملكة فأعانتها أمريكا؟ يلا الثاني. أمريكا العراق هجم على الكويت في ساعتين، مسحهم. ترى بعض الناس يخدع، ومع الأسف أن كثيرا من الشباب المتحمس إنما يسمع من إعلام، ما ودي أسمي الجماعات، إعلام موجه، انظر في, في, في الأمر تحقق منه. أو نقول يا أخي انظر إلى أعدائك، خل أعدائك إعلان المملكة الذين يتكلمون يدافعون المملكة، شوف يا أخي بعيونك انظر. الآن العراق مسحت الكويت في ساعتين، وأنا أذكر أذكر تماما كان الملك فهد رحمه الله يتكلم مع صدام، فصدام يسوى روح له وزير خارجيته مدري نائبه قال اطمئنوا لن نؤذيكم، حلمنا الملك فهد ما تكلم في أذانه، حنا تكلم في العراق في الكويت كيف تحتلونها دولة هذه مستقلة. هذا أعماه الكبر، بل دخل نعم احتل الخارج تقريبا حول مدري 30 كيلو وأكثر، والمملكة زبدة المملكة الشرقية بل زبدة العالم. وظنكم صدام يخلي لا والله يبلعنا في ساعتين. الملك فهد رحمه الله كان بعيد النظر واستشار العلماء، وما تظنون كما يقول بعض المغفلين إنه أمرهم بالفتوى، لو كانت أمر فتوى والله ما عليه من أحد، المملكة الحمد لله قوية حكامها أقوياء، لكن مع حكمته ومع ما يرى من الصواب أرفع الأمر العلماء. بن باز بن عثيمين كانوا على رأس هؤلاء أئمة المسلمين في قرون، وسوف تأتي إن شاء الله تعالى يعني سابق ولاحق وقادم. من يشك بن عثيمين بن باز؟ شيبان بن باز في حوالي 85 شيخنا في مثله، ثم يفتون ملك فهد خايفين ملك فهد أو عشان الكراسي، والله لو كان يرون مبحق والله ما أفتوه. ثم انظر من الذي حصل الآن لما قام أولئك يعني ما أود أن أسميهم، قاموا وأعوذ بالله حملة شعواء محاضرات ولقاءات ضد المملكة وعلمائها، وأمريكا احتلت المملكة. انظر الآن ما الذي حصل، وين أمريكا؟ ذل فج على ما تعود. نعم هل المملكة الآن تحت يعني المملكة تحت أمريكا وذليل لها؟ ملك سلمان حفظه الله يوم جاء أوباما وجاء وقت العصر فك يده راح أوباما كذا راح يسمع خلك قلت أنا كنت أعود لا بأس. لما جاء بايدن من استقبله؟ الملك سلمان، لأنه معادي المملكة أو سوف أذل المملكة ترى في انتخاباته، ذلت المملكة له وأن نزلوا رؤوسهم وجاءوا استقبله أمير مكة، أمير مكة أمير لكن من جهة رسمية غير مناسب ترى. نعم أمير مكة هذا ولد فهد ولد الملك فيصل وألف نعم، لكن من جهة رسمية قدام العالم رئيس أمريكي يجي المملكة لا يستقبل لا الملك ولا نائبه، هذه إهانة ترى. وذلك الصحف الأمريكية شنعت على رئيس أمريكا ما استقبلك إلا أمير من مدنهم، هذه عزة المملكة، المملكة هي بدليلة. لكن أحيانا قد يفعلون أشياء يقتضيها الحال. أقول إن استعانوا بالأمريكان فالمملكة هي اللي جابت أمريكا تقول يلا والحمد لله، وش صار؟ أخذوا ملايين مليارات لكن الله حفظ البلاد، حفظ أمنها حفظ اقتصادها، والله العظيم كنا الحين الحوثيين يخزون عنده تعرف تخزين خزنوا أمرك خزنوا لا تعالوا أمريكا وأمريكا هم وراء أمريكا. فأقول إذن هذا ليس من هذا الباب، يعني إما نقول مباح أو مستحب استعانة المملكة بالأمريكان، إما مباحة أو مستحب حماية بلادنا الحمد لله، إذن ليس من هذا أبدا. طيب الثالث معاملة الكفار ما كان مباحا مثل البيع والشراء، ومن ذلك العمل عندهم، يعمل الإنسان في شركاتهم لكن بشرط أن لا يكون على دينه ضرر. الرابع ما كان من الجائز أيضا الزواج منهم. يجوز المسلم يتزوج نصرانية أو يتزوج يهودية. طب كافرة تقول كافرة؟ وهل كان اليهود والنصارى مسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض الناس ترى ما عنده دول الحين ما لهم دين، حتى ما لهم دين، دينهم باطل، قلنا ودينهم حق أيام نزول سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل، ومع ذلك قال العلماء إنه ما ينبغي المسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية. لماذا؟ نقول خاطر عليه على أولاده، لكن لو تزوج ما يقال فعلت حراما. الخامس ما كان قربة، ما كان قربة إلى الله عز وجل وتعامل الكفار بقربة، تقرب إلى الله. ما هو؟ لا دعوا، هذا غير الإحسان إليهم بالصدقة. الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إذا في الإحسان إليهم هذا قربة. ومن ذلك العمال عندنا، مع أنه ما ينبغي الإنسان يجيب عمال كفار، الحمد لله بلاد المسلمين فيها ملايين العمال، لكن لو أتيت بهم فأحسن إليهم، ويعني معاملتك ينبغي أن تكون بالحسنى. ما هم عندنا، ما أحد عندنا من الكفار تجده حال المسلمين، ما في. إذن فينبغي التفصيل في معاملة هؤلاء، لكن من جهة القلب يجب بغضهم لدينهم. والله تعالى أعلم. نبغى ثلاثة أسئلة بس عشان الوقت. نعم طيب تفضل على طول. شوف اللي عنده شغل، عنده دراسة، عنده نقل، يروح بدون استئذان. يقول سؤال أول، يقول ما رأي الشيخ في من يقول أنا لا أتعلم العلم حتى ما يكون حجة علي، أسوي الفرائض، أسوي الأمور المطلوبة الأساسية غير ما فيه؟ يقول إن كان قد تعلم دينه ما يقوم به دينه فليس لا يأثم، لا يأثم. إذا تعلم من العلم ما يقوم به دينه الواجب فقد أتى بالواجب، يبقى هذا أمر مستحب. لكن هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله لرجل قال له يا إمام إني أريد أن أحفظ القرآن وأخاف أن أضيعه، خاف أنساه، قال كفى بتركك له تضيعا، أنت مضيع أنا جاهز. نعم. يقول أحسن الله عليك، ما هو الولاء والبراء؟ الولاء المحبة والبراء البغض، وهو من عقيدة المسلمين، فتحب من يحب الله ورسوله وتبغض من يبغض الله ورسوله. يقول أحسن الله إليك، هل كل من عصى الله ولو كانت صغيرة يعد محادا لله ولرسوله بقدرها؟ إيه، لكن مع ذلك فيجتمع في الإنسان إيمان وكفر، إيمان ونفاق، إيمان وشرك، فيحب بقدر ما عنده من إيمان ويبغض ما عنده من الكفر، ثم تبغض الصفة للشخص، نبغض ما عنده من كفر من فسوق. يعني انظر هذا في أخيك، أخوك لو كان يدخن كيف، هل يمكن تحبه وتبغضه؟ تبغض ما عنده من صفات، لكن تحبه لأخوته، هكذا جارك ما عنده من إيمان وإسلام لكن ما عنده المعصب تبغضها. ثلاثة تاكل فارك الله.